يعني في النهاية، يعني في النهاية فين جواب الشرط؟ في النهاية جواب الشرط فين؟ بسم الله. محذوف. جواب الشرط فين؟ محذوف. الاثنين محذوف. وأين الأسماء؟ طب يلا ها، جواب الشرط محذوف في سورة التحريم والتقدير. إن تتوب إلى الله. مين صاحب الورق؟ طب يلا تكلم. إن تتوب إلى الله كان خيرا لكما إذ قد صغت قلوبكما. أيوة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما من جواب الشرط طبعا، لأن صغى بمعنى مال عن الحق، مش ممكن. نعم، مالت عن الحق، صحيح. فلا يمكن أن يكون هذا جوابا للشرط إن تتوب إلى الله. إذا لابد أن يكون الجواب محذوف. يبقى الفاء هنا ليست داخلة في جواب الشرط، وإنما هي. طيب آية إيه تاني أخذنا؟ التكاثر. أين جواب الشرط؟ محذوف. والتقدير. ولا يجوز أن يكون ما بعدها هو جواب الشرط. لماذا؟ لأن لو حرف امتناع لامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، والامتناع معناه عدم الحدوث، ورؤية الجحيم يقين وليس داخلا في حد الممنوع، بل داخل في حد اليقين والمتحقق. والتقدير؟ نعم والله، بل لا موطئة أو مهلة للقصد. أحسنتم جميعا. يعني طبعا هو مفيش درجات إلا درجات الأخيرة على هذه الامتحانات، فيعني عليكم بالمذاكرة وعدم الأخذ بظاهر الآيات وظاهر الألفاظ وظاهر الأحاديث، لأن كما ترى المعنى يعني فاشل تماما. لو أخذنا بظاهر الكلام المعنى يفشل تماما، لذلك نحتاج إلى فهم وليس الأخذ بالظاهر. حتى إنه قال بعضهم لو أخذنا بظاهر القرآن لكفرنا، وهذا يعني مظاهر أو شواهد أو أمثلة على مثل هذا، ولكن بدرجة أخف يعني، لا تصل إلى الكفر ولا تصل إلى الجهل والضلال. المهم الشارح مع الماكن رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وقول المودع بفتح الدال مقبول في ردها على المودع بكسر الدال، وعليه أي الوديع أن يحفظها في حفظ مثلها، فإن لم يفعل ضمن. وإذا طولب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمن، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. فيقول المحشي رحمه الله: وقول المودع بفتح الدال وفي بعض النسخ وقول الوديع، وهو مبتدأ خبره قوله افتح قوسا مقبول في ردها على المودع بكسر الدال أغلق القوس أي بيمينه. وهكذا كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فإنه يصدق بيمينه، كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب في رد ما دباه على من استأجره للجباية، ونقيب في الرد على من نصبه أو نصبه. إلا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد على الراهن والمؤجر، لأنهما أخذ العين لغرض أنفسهما وخرج بالأمين، لأن الضابط الذي ذكره لنا كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فإنه يصدق بيمينه، ضابط، إلا المرتهن والمستأجر بقية الضابط. فخرج وخرج بالأمين، للأمين يعني في الضابط، كل أمين خرج بقوله أمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام، فإنه لا يصدق في دعوى الرد إلا بالألف لا بالياء المقصورة، إلا ببينة، فإنه لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة. وبمن ائتمنه أيضا في الضابط، كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، خرج بمن ائتمنه، بمن ائتمنه معطوفة على بالأمين، يبقى خرج بمن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخر، وارث أحدهما مع الآخر، بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع، أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك، وكذا وارث أحدهما مع وارث الآخر، بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث المودوع. كده النسخة القديمة من غير، طيب يبقى احذف الواو. بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث المودع، يبقى الواو خطأ، فإنه لا يصدق إلا ببينة. والتفصيل بين الأمين والضامن في دعوى الرد كما هو الفرض، أما في دعوى السلف فكذا كذا كذا. يبقى معنا دعوى الرد، رد العين، العين ردت فعلا دعوى، ومعنى سلف العين، ومعنى ضامن، ومعنى أمين. فالأمين بخلاف الضامن في مسألة دعوى الرد، دعوى الرد يصدق الأمين إلا من استثني، الأمين يصدق بيمينه لأنه أمين، إلا من استثني كما استثنى المستأجر والمرتهن. وفي استثناء ثالث تذكرون، في استثناء ثالث غير المستأجر وفضل الملتقط، في استثناء كمان يبقى كل هؤلاء أخذوا استثنوا. لماذا استثنوا؟ استثنوا لأنهم أخذوا لحق أنفسهم أو لحق نفوسهم، لكن الأصل الذي خلافه استثناء أن الأمين يصدق بيمينه لسبب سهل وبسيط أو سهل وليس معقدا، وهو أنه أمين صدق بيمينه لا يحتاج إلى بينة. أما الذي يحتاج إلى بينة فهو الضامن، هذا في مسألة دعوى الرد. أما في مسألة التلف فالأمر فيهما سواء. نقرأ مسألة الرد مرة أخرى. وهكذا كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فإنه يصدق بيمينه كوكيل، مثال للأمين، وكيل وشريك وعامل قراب مضاربة، لأنه أمين على مال صاحب أو رب المال. وجاب، الجاب المحصل، وجاب في رد ما جباه، الجابي هو المحصل، سواء كان عامل الزكاة ولا الضرائب ولا غير ذلك، عامل النور هنا محصل أموال الكهرباء في بلادنا الآن أو في أزماننا الآن وهكذا، أي جابي يعني أي محصل. وجاب في رد ما جباه على من استأجره للجباية، الحكومة أو فرد من الأفراد، قال له اذهب إلى العملاء واجمع منهم الديون، انا لي ديون عند فلان وفلان وفلان، فاذهب فاجمعها. فهذا يسمى جابيا، يسمى جابيا. فيصدق هو امين، ويصدق عند الخصومة عند القاضي بيمينه بلا حاجة الى شهود. ونقيب في الرد على من نصبه، ونقيب ايضا، النقيب هو الشخص الذي يولى على مجموعة من الناس، وبعثنا منهم 12 نقيبا. فالنقيب هو من يولى على مجموعة من الناس، يكون أميرا لهم، قائدا لهم، رئيسا لمجموعهم. فشأن الرئيس والقائد والأمير والنقيب أن يكون له هيمنة على أموال هذه المجموعة، نوع من الهيمنة، فهو أمين عليهم. فلو حصل مالا وادعى الرد، أو لو جمع مالا وادعى الرد على من نصبه، ولو أعطاه مثلا المنصب أعطاه مالا ليعطيه لمن هو مولى عليهم، فادعى الرد مالا أو أعيانا، فادعى الرد على من نصبه أو نصبه، صدق بيمينه. إلا المرتهن والمستأجر، فإنهما لا يصدقان في الرد على الراهن والمؤجر. العلة لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهما، رغم كونهما من أفراد الأمناء، إلا أنهما اختص من دون الأمناء بأن كل منهما أخذ لحظ نفسه، فيحتاج إلى بينة. إلى هنا في أي سؤال؟ وخرج بالأمين بين قوسين، يعني من الضابط، كل أمين خرج ماذا؟ الضامن، فاعل، خرج الضامن، كالغاصب والمستعير والمستام. المستام الذي أخذ السلعة لينظر فيها يشتريها أو لا يشتريها، أخذها لينظر فيها هل يشتريها أو لا، يستخير، يستشير، يقلب فيها، هذا يسمى بالمستام. فهذه السلعة عنده فترة الاستيام على سبيل الضمان، فهو يده عليها يد ضمان، يده عليها يد ضمان، وكذلك المستعير وكذلك الغاصب. فإنه أي الضامن، فإنه أي الضامن لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة، إلا بشهود، وبمن ائتمنه بين قوسين، يعني خرج بمن ائتمنه من الضابط الذي ذكرناه وارث أحدهما. يبقى العلاقة بين الأمين، بين الوديع والمودع، لكن الوديع ووارث المودع أو وكيل المودع أو نائب المودع لا، يحتاج إلى بينة، أو العكس، المودع مع نائب الوديع أو وكيل أو وكيله أو وكيله أو وارثه، تحتاج إلى بينة. فمن ائتمنه وارث، خرج وارث أحدهما مع الآخر، مع الآخر يعني بنفسه، وارث أحدهما مع الآخر أي بنفسه، بأن ادعى بقى التصريح، بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع، يعني أمام القاضي ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع، لا لا يصدق إلا ببينة. أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك، هو الطرف الآخر، وكذا من باب أولى بقى كمان، وارث أحدهما مع وارث الآخر، بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث المودع، فإنه لا يصدق إلا ببينة. هذا التفصيل بين الضامن وبين الأمين في مسألة الرد. قال: والتفصيل بين الأمين والضامن في دعوى الرد كما هو الفرض. وأما في دعوى التلف فإن كل منهما يصدق بيمينه، يوحد بينهما في مسألة التلف. ليه؟ لأن هناك تفريقا بينهما في مسألة التلف في الضمان، يعني هو لو ادعى التلف خلاص، التلف ده بيبرئ نفسه من مسألة رد العين، رد العين أن العين مش موجودة، فين تلفت؟ التلف بقى يترتب عليه القيمة ولا لا يترتب؟ في خلاف بينهما، في خلاف بينهما بين الأمين وبين الضامن، أن التالف عند الضامن غير التالف عند عند الأمين، لكن هو يبرئ نفسه، الضامن يبرئ نفسه بأنه قد تلفت تحت يده أمام القاضي. أمام القاضي تلفت إزاي؟ حيأتي الآن التفصيل. والتفصيل بين الأمين والضامن في دعوى الرد كما هو الفرض، كما هو الفرض فرض المسألة. وأما في دعوى التلف فإن كل منهما يصدق بيمينه، إن لم يذكر سببا أصلا في مسألة التلف يعني. وأما في دعوى التلف فإن كل منهما يصدق بيمينه إن لم يذكر سببا أصلا ولا يلزمه بيان السبب، أو ذكر سببا خفيا كسرقة أو غصب أيضا يصدق بيمينه يعني. أو سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه كحريق ونهب أيضا يصدق بيمينه، أو عرف هو وعمومه واتهم فإنه يصدق بيمينه في هذه الصور أي كلها. فإن عرف هو وعمومه ولم يتهم صدق بلا يمين، وإن لم يعرف هو ولا عمومه طولب ببينة على وجوده وحلف على تلفها به. أظن مرت علينا هذه الفروع. فين باب إيه؟ باب إيه؟ الراهن الصدق تحت. بدأ بقوله أما في دعوى التلف فإن كل منهما يصدق بيمينه إن لم يذكر سببا. ذكر سببا، ذكر سببا أو لا لم يذكر سببا. ذكر سببا جليا ولا لا يعني خفيا. هذا السبب الجلي عرف أم لا؟ عرف هو وعمومه أو لا؟ عرف هو وعمومه واتهم أو لا؟ هذه خلاصة المسألة. مسألة الأمين والضامن عندما يدعي كل منهما التلف، ادعيا تلف الأمين إما أن يذكر سببا أو لا يذكر. إذا ذكر سببا قد يكون جليا قد يكون خفيا، ذكر سببا جليا أو لا جلي يعني خفيا. هذا السبب الجلي عرف هو، عرف أو لم يعرف، عرف هو وعمومه أو عرف هو دون عمومه، عرف هو وعمومه واتهم أو عرف هو وعمومه ولم يتهم. السبب الخفي مثاله سرقة، مثاله غصب. السبب الجلي مثاله حريق، مثاله نهب. ما حكم هذه الفروع سببا صدق بيمينه، صدق بيمينه ولا يلزمه ذكر السبب، يعني القاضي لا يمحصه. سلفت يا حضرة القاضي خلاص احلف، لا يلزمه ذكر السبب، بمعنى ان القاضي لا يطالبه بذكر السبب. دعا السلف يا تلفت ولا ردت؟ قال له لا تلفت يا حضرة القاضي خلاص احلف، يحلف في الأرض ان يحلف يصدق بيمينه. ذكر سببا وكان هذا السبب خفيا فشرح وغاض وثق بيمينه. ذكر سببا جليا كحريق ونهب، إلا أن يكون معروفا وجلي، فالنفس من شأن أن يكون جليا. يعني قال تلفت لحضرة القاضي بحريق، هو نفسه، هو لو لم يذكر سببا القاضي لا يسأله عن السبب، لكنه ذكر سببا للقاضي خفيا. قال تلفت يا حضرة القاضي بسرقة، هو نفسه الذي يقول تلفت يا حضرة القاضي بحريق، حريق شأن أن يكون جليا. قال هذا الحريق معروف، كان معروفا يعني شأن أنه هو جلي، لكن هل عرف ولا لم يعرف؟ قد وقد هو شأن أنه يكون جلي، شأن الحريق أن يكون جليا، شأن النهب أن يكون جليا، شأن الغضب والسرقة أن يكون خفيا، أن يكون كل منهما خفيا. لكن يا ترى هذا السبب الجلي الذي ذكره للتلف انه تلفت به العين، هل كان معروفا فعلا ولا لا؟ هل شاع وذاع في المجتمع ولا لا؟ قد يكون معروفا فعلا. الاخبار تناقلت هذا والناس تناقلت انه قد حدث حريق في المكان الفلاني، عرف او لا؟ قد هذا السبب الذي عرف، خلاص سلمنا انه عرف، عرف هو وعمومه ولا عرف هو دون عمومه؟ قد احتمالات، قد يكون معروفا فعلا ان حريقا شب في دكان فلان ومعروف وذاع وكتب في الجرائد وذيع في الاذاعات، حريق شب في محلات كذا كذا مشهوره بالتجاره، لكن هل عم وطم ولا لا؟ هل اقتصر على هذه الدكان، هذه الخان، هذه السوبر ماركت، هذه كذا كذا، ولا اقتصر، هل اقتصر عليها ولا عم، يعني انتشر في المنطقة بدأ فيها وعم الحي كله مثلا أو بعض الحي أو كذا؟ قد إذا كان من شأن أن يكون جليا وقد عرف أنه حدث بالفعل وعرف أنه عم ولم يكن قاصرا على مكان حدوثه ونباته، نبت في مكان كذا وانتشر إلى مكان أخر عم، هذا الشخص المدعي متهم ولا غير متهم؟ قد فإن كان من شأن السبب الذي ذكره للسلف أنه جريء كالحريق والنهب ولم يعرف هو ولا عمومه، لا عرف له ولا عمومه، لم نسمع انه حدث حريق في محلات كذا كذا في حي كذا كذا، هذا لم يتنقله احد، مع انه شيء جلي، شأنه ان يكون جليا، فكيف لم نعرفه؟ حريق في محلات كذا كذا المشهوره في حي كذا كذا المطروق ولم يعرف به احد ولم تتنقله الاخبار بسبب قول التهمه، فما الحكم؟ قال نحتاج لبينة، لجلي ولم يعرف، إذا نحتاج لبينة على السبب ونحتاج أن نحلفه على حدوث السلف به، فحضرته كان ساكن في الشقة التي في الطابق الأسفل من سفارة إسرائيل، سفارة إسرائيل واخدة طابقين من عمارة مشهورة كبيرة، وهو ساكن في الشقة يحفظ المسلمين الشقة اللي تحت إسارة إسرائيل. فقال للقاضي: لقد شرفت العين يا حضرة القاضي بحريق شابة، حريق شابة ولم يعرف هو ولا عمومه. أنا لم نسمع أن إسارة إسرائيل حصل فيها حريق، لم نسمع أن إسارة إسرائيل ولا الحي الذي فيها والجامعة ولا أي شيء. يبقى يحتاج يبين على السبب، شاهدان على الأقل على حدوث فعلا هذا الحريق. غريب حريق وشأن يكون جري ولم نسمع به ولم تنقل أخبار. الناس تتلكك على أي مصيبة تحصل للناس دي وما فيش أي خبر عن هذا، يبقى يحتاج إلى شهود. ثم يحلف على أنه قد حدث بسبب هذا الحريق المدعى اللي جاء عليه بالشهود، يحلف أنه قد حصل به تلف العين التي في شقته. ماشي؟ لكن لو عرف فعلا حصل حريق في سفارة إسرائيل التي تعلو شقتها، هل عم ولا اقتصر على سفارة إسرائيل؟ أخذها الله احتمالات، إما حصل عموم عم سفارة إسرائيل وغيرها، وإما اقتصر على سفارة إسرائيل فقط. لو اقتصر على سفارة إسرائيل فقط يصدق بيمين، يكتفي باثنين والقاضي باليمين. حصل هو وعم احتمالان، ان يكون متهما، هذا الشخص يكون متهما، والا يكون متهما. فان كان متهما فان لم يكن متهما صدق بلا يمين خلاص، لان احنا عرفنا ان هو عم، عرفنا وفعلا عرفنا ان مش فقط اقتصر على اخراج اسرائيل، اخراج اسرائيل والعماره ربنا يحفظها المسلمين اللي فيها. طبعا ده مثال بس للتوضيح يعني. فلما كان معروفا ومشهورا ومذاعا ليس خفيا انه قد عم هذا الحريق العماره باكملها، لم نحتج له اليمين استثناء، وهو غير متهم، عرف هو عمومه وهو غير متهم يصدق بلا يمين. لو كان متهما يبقى يحتج الى يمين صدق بيمين. هيا نقرا مره اخرى ونحاول ان نطبق هذا على ما اعرف. وأما في دعوى الثلاث فإن كلا منهما اللي هو الأمين والضام يصدق بيمينه، لم يذكر سببا أصلا، لم يذكر سببا يصدق بيمينه، لم يذكر سببا أصلا. فهل يسأله القاضي على السبب؟ قال: ولا يلزمه بيان السبب. يعني لو محامي القصد قال للقاضي: قل له يا حضرة القاضي يذكر سبب التلف، القاضي يقول له اسكت ولا يلزمه، هذه الدعوة ترد، لا يلزمه أن يبين السبب. أو ذكر سببا فنفرعه خفي ولا جري، أو ذكر سببا خفيا كسرقة أو غصب، أو سببا ظاهرا، كل الفروع الآتية سيصدق بيمينه. ذكر سببا خفيا كسرقة أو غصب، أو سببا جليا ظاهرا، عرف هو دون عمومي، عرف هو دون عمومي الفرع اللي معنا هنا، عرف هو دون عمومي. يبقى الأول ذكر سببا خفيا الحكم صدق بيمينه، ذكر سببا جليا عرف هو دون عمومي، كحريق ونهب سبب ذلك حديث ونهب، عرف هو دون عمومه صدق بيمينه، او عرف هو وعمومه ها واتهم، عرف هو وعمومه واتهم، الشخص ده متهم فانه يصدق بيمينه في هذه الصور الثلاثه، صدق بيمينه اذا ذكر سببا خفيا، سببا جليا عرف هو دون عمومه، سببا جليا عرف وعمومه واتهم، هذه الثلاثة صدق بيمينه طبعا مع الأول. ف فإن عرف هو وعمومه ولم يتهم، عرف هو وعمومه ولم يتهم صدق بلا يمين، يبقى ما لو كان سببا جليا لم يعرف هو ولا عمومه. وإن لم يعرف هو ولا عمومه الحكم طولب ببينة على وجوده وحلف على تلفها به، طولب ببينة على وجوده وحلف على حدوث التلف به. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. طب معلش، لا هو النهب، شو الفرق الدقيق بين النهب والغصب؟ النهب ده بيبقى فيه جرأة وقوة وقهر وجلاء، في جرأة. لكن الغضب، الغضب أخذه من غير حيز مثله لكن في الخفاء أيضا. فهذا الفرق بين السرقة، لأنها أشياء دقيقة. ما الفرق بين السرقة والغضب والنهب؟ ما السرقة زي الغضب في أن كليهما في الخفاء، لكن السرقة من حرز والغضب ليس من حرز. النهب، ما الفرق بين النهب والسرقة والغضب؟ مع أن في ثلاثة اعتداء على مال الغير، النهب في الجلاء في جرأة، والغضب لا، شأنه أنه يكون في الخفاء. خلاص سؤالك انتهى؟ نعم. طب دي اصطلاحات فقهية، لا تكرمش لي حواجبك ولا تخطب لي جبينك ولا تزعل مني، لأن دي اصطلاحات فقهية ولا مش عارف الاصطلاح. انت مردودك الثقافة بتاعتنا العامية ما تدخلهاش في الفقه، ما تقوليش النهب دي اصطلاحات بقى بتاعت صفحة الحوادث في جريدة كذا، ما يخصناش، يخصنا كتاب الفقه. ماشي. طب عندك سؤال؟ نعم. طيب قبل ما انت عصى يعصي، ها انا راجعتها فانا اخطات امس. ماشي. من باب رمى، علام. ما انا اعترفت على نفسي. واما في دعوى التلف فان كل منهما، تقصد هذه كل منهما يعني الضمن والامن. هذه المقارنة سيدنا الشيخ، المقارنة بين الاثنين، لذلك قال والتفصيل بين الأمين والضامن. هنا في تفصيل، أما هناك ما فيش تفصيل. والتفصيل بين الأمين والضامن في دعوى الرد كما هو الفرض، أما في دعوى التلف فإن كل منهما يعني الأمين والضامن. فدام في تعدي أو تفصيل بخلاف الأمين، وذلك أنا قدمت وقلت مدام في تعدي أو تقصير الضامن، مدام في تعدي أو تقصير أو التقصير أو التقصير. لكن شوف هناك في الأمين لو قصر ولم يتعدى ما عليش حاجة، تعدي او لا، لان المستعير لو لم يعتدي لم يقصر ما هو هيضمنش، هيضمن ايه؟ في اي سؤال؟ لا بتفضل. لا مش مطلقا طبعا. مطلقا ازاي؟ ايه؟ لا مطلقا في ايه بس عشان ما نفتحش الامور كده، مطلقا في ايه؟ لا لا لا لا لا لا الكلام ده مش صحيح. وراجع كده الغضب، يلا نرجع الغضب مع بعض. هتلاقي انه لو مثلا على سبيل المثال السلعة العين اللي اخذها هبط سعرها بلا يعني زمن كده، الزمن اللي هبط سعرها يضمن؟ ما تلف. لا ما تلف ازاي؟ مش تلف، تلف اهو العين كانت بعشرة بقت تلف في القيمة. التلف ده انواع، ولذلك هو الموضوع مش على عمومه اللي هو انا عبرت عنه بموضوع الاسلحه على بعض، انه ما قصرش في حاجه، هو عليه اسم وعليه وزر وعليه انه يرجعها يتحمل مؤنه الارجاع وعليه اجره الزمن اللي اخذها فيه وعليه 100 مصيبه، لكنه تلف القيمه اللي هو ان القيمه قلت من وقت الى وقت وهي في ايد الغاصب ما يتحملهاش الغاصب، فمش مطلقا، كلمه مطلقا دي لا. نوع من التلف، ما هو انا بتكلم على العموم يعني مطلقا، كلمه بعلق على كلمه مطلقا، خلاني بقول بعلق على كلمه مطلقا، مطلقا دي كلمه عامه جدا وليست على صحيح، وليست صحيح، ليست على حقيقته، يعني على التفصيل اللي اخذناه صح، يبقى التقصير ماشي، ان هو في الحقيقه مقصر باخذه لهذه العين من ايه، من صاحبها بسرقه او بغصب او بنهب، هو ده نوع من انواع التقصير، انه وضع يده على على على ملك غيره بدون اذن في حاله الغصب، يعني في حاله المستعير في اذن، في حاله المستام باذن، لكن في حاله الغصب مفيش اي اذن، فكونه وضع يده على الـ على الـ على العين ده يحمله تبعات شديده جدا من غير اذن من صاحب العين. المهم، اي سؤال في الفروع التي معنا؟ نعم ايوه، لا خلاص، ما هو ما دام لم يفصل لانه امين، لانه امين، متى فرعنا قلنا اتهم ولا لم يتهم، لم يتهم يكون سبب جلي، وعرف هو وعمومه، هنا بقى بدانا نسال عن المتهم ولا مش متهم، لكن غير كده مفيش تفسير، سبب خفي، ده حتى لو لم يذكر سببا اصلا، اتهم او لم يتهم لا يسال عن شيء. تفريع بين التهم ولم يتهم فيما لو ذكر سببا جليا عرف هو وعمومه فقط. فقط. لا نسال تهم او لم يتهم في مساله السبب الخفي او في عدم ذكر السبب اصلا. فرع لو وقع في خزانة الوديع حريق فنقل أمتعته قبل الوديعة فاحترقت لم يضمن. مرة أخرى، لو وقع في خزانة الوديع حريق فنقل أمتعته قبل الوديعة فاحترقت أي الوديعة لم يضمن. كما لو لم يكن إلا ودائع فقدم بعضها على بعض فاحترق الباقي أيضا لا يضمن. كما يعني لا يضمن في هذه الصورة أيضا. هل هذا تقصير؟ طبعا مش تقصير. هل لو قدم حاجاته على ودائع الآخرين يكون مقصرا؟ أبدا أبدا. وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها، هذا مناسب للحكم الأول، الحكم الأول أن الوديعة أمانة، وهو قول المصنف والوديعة أمانة بين قوسين، فكان الأولى ذكره هناك كأن يقول بعد قوله افتح قوسا والوديعة أمانة أغلق القوس، يقول إيه، ضع نقطتين وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، يبقى كان حقه أن يصل هذا بهذا، وعلي الوديع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن، أي بأن حفظها في غير حرز مثلها، كأن حفظ الثياب في الصبل الدواب، أو الدراهم في كور عمامته بلا رب، فهذا ليس حرز مثل الجواهر، والصبل الدواب ليس حرز مثل أو ليس مثل حرز الثياب، كور العمامة ليس مثل حرز الدراهم، ونحو ذلك. وهذا إشارة إلى التضييع المتقدم. نعم، ما معنى لفة؟ الكور هو اللفة، التدوير، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني يلف هذه على هذه فيدخل هذه في هذه سبحانه وتعالى. كل لفة من لفات العمامة اسمها كور، فهو كور على كور. والكور بالفتح غير الكور، الكور ده بتاع الحداد، كور الحداد بضم الكاف، أما ده كور، كور بمعنى اللفة. الآلة اللي حضرتك تروح عند الحداد هتلاقي عنده آلة بينفخ فيها عزك الله الكير، كير وكور، كير وكور، والجمع كيرات. والحور بعد الكور يعني بعد، كما احنا قلنا الكور هو التدوير، فالحور بعد الكور في رواية في الحديث بعد الكون بالنون، في الكور بالره وفي الكون بالنون، يعني التغير. حور بعد الكور يعني التغير، حارة يعني دارة، بعد الكور يعني جاء على حال، ثم غنى بعده فقر، فقر بعده غنى، نشاط بعده كسل، تغير، مقصود به التغير. نعوذ بك من الحول بعد الكور أو بعد الكون، يعني كان في حالة عالية فحار إلى حالة رضية. نعم، شفت أنا قلت إيه؟ حالة عالية حالة رضية، بعد عنها بيذاكر مبقاش يذاكر. وهذا إشارة إلى التضييع المتقدم. وإذا طولب بها أي بمن له طلبها من المالك، ممن وإذا طولب بها أي ممن له طلبها من المالك أو وكيله أو وارثه بعد موته، أي ممن له طلبها من بيانية، من الذي له طلبها؟ المالك، وكيل المالك، وارث المالك بعد موته طبعا. يبقى قبل موته الوارث لا علاقة له بالموضوع، إما المالك وإما وكيل المالك، بعد موته يبقى الوارث أو وكيل الوارث. وإذا طولب بها أي ممن له طلبها من المالك أو وكيله أو وارثه بعد موته، طولب بها، فمعنى ضمير مستتر، طولب نائب الفاعل، بها ضمير بارز المؤنث المفرد اللي هو مجرور بالباء، فأم شرح الشيخ الشارح وقال أي الوديع بالوديعة، طولب الوديع بالوديعة، تفسير للضميرين. فالأول اللي هو الوديع تفسير للضمير المستتر المرفوع على أنه نائب فاعل طولب هو، والثاني اللي هو الوديعة تفسير للضمير البارز المجرور بالباء، ومثل الوديع وارثه، إما يطالب الوديع وإما يطالب وارث الوديع. فلم يخرجها، طبعا إذا مات الوديع يعني، فلم يخرجها أي لم يقل بينها وبين طالبها، فإن الواجب عليه التخلية فقط لا حملها إلى مالكها. فمؤنة الرد على المالك لا على الوديع، فمؤنة الرد على المالك لا على الوديع، حتى لو قال الوديع للمالك خذ وديعتك فإنه يلزمه الأخذ منه ولا يضمن الوديع بعدم أخذها منه. بمجرد أن يقول له خذ وديعتك انتهى ضمانه منها. لو حصل لها شيء لا شيء عليه. ولو بعث رسولا لقضاء حاجة وأعطاه خاتمه أو منديله أو سبحته أمارة لمن يقضي له الحاجة وقال له رده علي بعد قضاء الحاجة فوضعه بعد قضائها في حرز مثله لم يضمنه، إذ لا يجب عليه إلا التخلية لا الرد إلى المالك، لأن هذا الرسول ما هو إلا أمين. فهذا الخاتم وهذا المنديل وهذه السبحة التي معه أمانة، فلو وضعها في حرز مثلها وخلى بينه وبين أن يأخذها لم يضمن. مرة أخرى، ولو بعث، يعني شخص، ولو بعث ضمير يعود على إيه؟ ما ليش مرجع للضمير. ولو بعث أي شخص، يبقى الضمير يعود على مفهوم بعث باعث. ولو بعث باعث ذكرا كان أو أنثى ممن له التصرف، يعني يكون بالغ عاقل غير محجور عليه، بعث باعث، يبقى الضمير يعود على إيه يا أخوانا؟ على مفهوم من بعث، بعث باعث. ولو بعث باعث رسولا، مفيش باعث طبعا ده أنا من عندي، ها؟ ولو بعث رسولا لقضاء حاجة وأعطاه خاتمه أو منديله أو سبحته أمارة، هات الدين اللي عند فلان. طب ومن الذي يضمن لفلان أن هذا رسول من زيد؟ فأعطاه سبحته، أعطاه منديله، أعطاه خاتمه أمارة لمن يقضي له الحاجة، وقال له رده علي، رد علي الخاتم، رد علي المنديل، رد علي السبحة، وقال له رده علي بعد قضاء الحاجة. فوضعه، وضع هذا الشيء منديل أو الخاتم أو السبحة بعد قضائها في حرز مثله لم يضمنه. يبقى لا يشترط أن يرده عليه، يعني يوصله له، بل يكفي لأنه وديع وأمين أن يضعها في حرز مثلها. إذ لا يجب عليه إلا التخلية لا الرد إلى المال. إلى هنا في أي سؤال؟ مع القدرة، إذا طولب بها مع القدرة فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف الضمن، مع القدرة عليها أي بأن لم يعذر وقت طلبها بما تقدم في رد المبيع كصلاة وقضاء حاجة وأكل طعام، طلبه الموجع وهو في شغل يعذر به كصلاة كقضاء حاجة كأكل، لا يطالب بأن يترك ما فيه فورا لتلبية هذا الطلب أبدا، يبقى هنا معذور وغير قادر، هو هنا غير قادر. مع القدرة عليها أي بأن لم يعذر وقت طلبها بما تقدم في رد المبيع، مبيع في عيب، مبيع حصل فيه رد بسبب العيب أو بسبب خيار المجلس السوم أي حاجة، يرد إمتى؟ يرد فور العلم به، فورية غير مشروطة، ولكن مع القدرة، يعني لو كان في مثل هذه الأحوال يقضيها بشكل طبيعي، يصلي صلاته بشكل طبيعي ولا يطالب بأن يختصرها، إذا كان يقضي الحاجة لا يطالب أن يترك قضاء الحاجة، إذا كان يأكل الطعام لا يطالب بأن يترك الطعام ليرد العيب الذي اكتشفه حالا مثلا، وهكذا، بل ليقضي حاجته بالشكل الطبيعي المألوف المعتاد عرفا، ويذهب ليرد السلعة التي اكتشف العيب فيها، أي بأن لم يعذر وقت طلبها بما تقدم في رد المبيع كصلاة وقضاء حاجة وأكل طعام حتى تلفت، أي بعد الطلب الجائز وقبل الرد الواجب ضمن، أي الوديع ضمن إيه؟ ضمن ماذا؟ ضمن بدلها، ضمن أي الوديع بدلها من مثل أو قيمة، إن كانت مثلية يضمن المثل، إن كانت قيمية يضمن القيمة، ولعله كما قال يضمن بأي قيمة من القيام؟ قال ولعله كما قاله بعضهم بالأقصى من وقت طلب الرد المقدور عليه إلى وقت التلف، بأقصى قيمه، بأقصى بأعلى قيمه من وقت الطلب المقدور عليه، من وقت الرد المقدور عليه إلى وقت التلف. ده كل ده إذا لم يردها، لأنه مقصر فيعاقب على تقصيره بأن يغرم أعلى قيمها من وقت الرد المقدور عليه إلى وقت التلف. قال ولو كان في إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. هيأتي إن شاء الله. طلب لأنه غير مقدور عليه، شو قلنا ده معذورة مع القدرة عليها بأن لم يعذر وقت طلبها كصلاة، هو معذور. ولو كانت الوديعة ورقة مكتوبة فيها دين كمئة دينار وتلفت بسبب التأخير ضمن قيمتها مكتوبة مع أجرة الكتابة، بخلاف الثوب المطرز فإنه يلزمه قيمته مطرزا ولا يلزمه أجرة التطريز. لماذا؟ لأن الكتابة تنقص قيمة الورقة والتطريز يزيد قيمة الثوب. ممكن ترفع صوتك؟ نقص وأنقص، لا ينقص من أجورهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم لا ينقص من أجورهم شيئا. فنقص وأنقص الاثنين صح، كلاهما متعد. مرة أخرى، ولو كانت الوديعة ورقة مكتوبة فيها دين كمئة دينار وتلفت بسبب التأخير ضمن قيمتها مكتوبة مع أجرة الكتابة. الورقة إذا كتب فيها قلت قيمتها، فيلزمه هذه الورقة لأن هذه هي الوديعة مع أجرة الكتابة، لأن الورقة بدون الكتابة لها قيمة، وإذا كتب فيها قلت القيمة فيحتاج إلى أن يدفع ويغرم أجرة الكتابة. ولو كانت الوديعة ورقة مكتوبة فيها، أنت النسخة القديمة مكتوبا ولا مش كده؟ مكتوبا مش مكتوبة. ليه؟ لأن ده من يسمونه في النحو إيه؟ النعت السببي. النعت السببي المنعوت هو الورقة، والورقة مؤنث، ولكن هذا النعت نعت سببي، فينظر في تذكيره وتأنيثه لما يصفه لا للمنعوت. فالنعت يتبع المنعوت في التذكير والتأنيث إذا كان نعتا حقيقيا، يعني قطعت ورقة كبيرة، قطعت صفحة طويلة، قطعت كتابا كبيرا، التذكير والتأنيث لا النعت حقيقي. لكن قطعت كتابا طويلة أوراقه طويلة للتأنيث، ده قطعت كتابا طويلة أوراقه، لأني بأصف الحقيقة بأصف شيء يتعلق ب المنعوت وهو أوراق الكتاب وليس الكتاب بالحقيقة، ولذلك سمي بالنعت السببي. النعت السببي لأنه يصف شيئا له سبب له علاقة بالمنوع. مفهوم ولا ايه؟ اهلا استاذ. فهنا ايضا المنعوت رغم ان المنعوت مؤنث وهو ورقة الا ان مكتوبا نعت سببي. وهو ينعت مذكرا لا ينعت مؤنثا، فلذلك هو مذكر. ولو كانت الوديعة ورقة مكتوبا فيها دين كمائة دينار، مكتوبا دين فيها، مكتوبا دين فيها، في المعنى للدين احنا حنقوله. لو كانت الوديعة ورقة مكتوبا فيها دين، فهذا يسمى بالنعت السببي. النعت السببي ينظر في مسائل التذكير والتأنيث للموصوف المعنوي. هذا هو الموصوف النحوي، ده المنعوت النحوي يعني الاصطلاحي. واحد نحوي منعوت اصطلاحي نحوي. احنا لا ننظر الى تذكير والتأنيث من ناحية المنعوت النحوي في مسألة في النعت السببي، وانما ننظر الى منعوت المعنوي. ده هو المنعوت او الموصوف المعنوي. وفي الحقيقة ينعت شيئا يتعلق بالورقة، ان هذه الورقة فيها دين، لذلك ذكره لان الدين مذكر ولم ينظر الى تأنيث الورقة. كما لو قلت الصعب ورقة مثلا او مؤنثه عريقا كاتبه مثلا، قطعت ورقة عريقا كاتبها، هذا نعت كبير. هذا هو المنعوت الاصطلاحي، منعوت اصطلاحي نحوي، ده المنعوت المعنوي اللي هو يربطه بالمنعوت الاصطلاحي، يربطه رابط وسبب. العريق وصف لكاتب الورقة، العريق وصف لكاتب الورقة، فلما كان كاتب مذكرا فذكرنا النعت، نعت سببي. سببي يعني له يعني ينعت شيئا يتعلق بالمنعوت الاصطلاحي بسبب، برابط، بعلاقة، بخيط. الاعراب بقى الدين مكتوبا دين، مكتوبا دين، مكتوب اسم مفعول، واسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول. مكتوب اسم مفعول، اسم مفعول بيعمل عمل فعله المبني للمجهول. فعل مبني للمجهول ماذا يعمل؟ فعل مبني للمجهول ماذا يعمل حضرة الباشا؟ فعل طيب معنا فعل مبني المجهول يا ماذا يفعل؟ يرفع نائب فعل. فعل مبني المجهول يرفع نائب فعل، نائب فعل. لكن ده عريق صفة مشبهة يرفع فعل يأتي بها فعل. وصلنا إلى فين؟ أيوة حاضر. ولو كانت الوديعة ورقة مكتوبا فيها دين كمئة دينار وتلفت بسبب التأخير ضمن قيمتها، قيمة الورقة مكتوبة، مش دي هتبقى ناقصة لأن الكتابة بتنقص أنت الورقة. الورقة مثلا بكام؟ بدرهم. لما كتب فيها قل قيمتها درهم إلا شيء، أجرة الكتابة يغرم شيئين، يغرم أجرة الورقة المكتوبة ثم أجرة الكتابة. بخلاف الثوب المطرز فإنه يلزم، يعني إذا تلف فإنه يلزمه قيمته مطرزا ولا يلزمه أجرة التطريز. لماذا؟ لأن الكتابة تنقص قيمة الورقة والتطريز يزيد في الخلق ما يشاء، والتطريز يزيد قيمة الثوب وزاده بسطة في العلم والجسم، متعدي يعني، زاد متعدي ونقص متعدي. أي جملة لو سمحت؟ اقرأ الجملة. أيوة أخير الرد يعني مكتوبا فيه. الورقة نفسها هي الوديعة، الورقة نفسها هي الوديعة. تلفت الورقة علي دين، ورقة مكتوب عليها أنا علي دين لفلان ووضعتها وديعة عند مكتوب أن علي دين، يعني ده مثال، يعني ورقة خلاص، ورقة بس مكتوب فيها شيء، ورقة مش بيضاء، ورقة البيضاء لها قيمة درهم مثلا، جنيه مثلا، إذا كتب فيها قلت قيمتها، مستعملة، ورقة مستعملة. وعلم من ذلك كله أن الوديعة جائزة لا لازمة. حكم من أحكام الوديعة أنها جائزة لا لازمة، بمعنى ماذا؟ قال: فللمودع الاسترداد وللوديع الرد كل وقت أراد كل منهما. للمودع الاسترداد وللوديع الرد كل وقت أراد كل منهما. أما ليه بقى؟ أما المودع فلأنه المالك، أنا عايز حاجتي أريد وديعتي. وأما الوديع لماذا يجوز له أن يرد في كل وقت يشاؤه؟ وأما الوديع فلأنه متبرع بالحفظ، متبرع وما على المحسن من سبيل. نعم، إن كان في حالة يلزمه فيها القبول ابتداء، يلزمه الوديع يعني، إن كان الوديع في حالة يلزم الوديع فيها القبول، فاعل مؤخر، ابتداء، إزاي يعني؟ صور، قال: بأن كانت لمحجور عليه، والزمن زمن نهب لم يجد له الرد بل يحرم عليه، فإن ردها عليه ضمن، فإن ردها على المالك في حال سكره فلا ضمان لأنه كالمكلف، بخلاف الصبي ونحوه، فإن كان في حالة يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرضى به المالك، وليس له تأخير الرد. نترك هذا، نعود مرة أخرى إلى هذه الفروع. يقول أنه يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد مع القدرة، وبيستثني، بيقول نعم استثناء، إن كان في حالة، إن كان الوديع في حالة يلزمه فيها القبول، قبول الوديعة ابتداء، يعني لما طولب بالرد، لما طولب بالرد طولب في زمن لو كان قد استودع للزمه القبول. نعم إن كان في حالة يلزمه فيها القبول ابتداء لأن كانت لمحجور عليه والزمن زمن نهب لم يجز له الرد. بيتكلم على حالة بعد ما عمم وقال أنه إذا طولب برد الوديعة وجب عليه الرد، يقول أن هناك حالات تستثنى من ذلك، مثل حالة ما إذا طولب بوديعة لو كان في هذا الوقت قد استودع وجب عليه القبول لا يجوز له أن يرد، يحرم عليه الرد. خلاص. نعم إن كان في حالة، يعني إن طولب الوديع بالرد في حالة، هذه الحالة لو كان قد استودع فيها وجب عليه القبول يبقى يمتنع عليه الرد. نعم إن كان في حالة يلزمه فيها، في هذه الحالة التي طلب فيها بالرد الوديعة يلزمه فيها القبول، لو كان قد استودع أمانة أخرى في هذا الوقت الحرج لا لزمه، لو كان في حالة يلزمه فيها القبول ابتداء بأن كان صورتها إيه الحالة دي، مثلا صور قال بأن كانت لمحجور عليه والزمن زمن له، صورة وجوب أن أقبل الوديعة، أني بيأتيني أمانة من ولي المحجور عليه يقول لي خذ هذه وديعة عندك والزمن زمن نهب، بمعنى أني لو رفضت لنهبها الناهبون فيجب علي، هي صورة ما أخذناه في أول الدرس، متى يجب علي أن أقبل القبول مستحب، وفي صور يجب القبول، منها الصورة التي معنا أن يستودعني شخص وهو ولي على محجور عليه وديعة أمانة والزمن زمن نهب، دي جملة حالية، والزمن زمن نهب جملة حالية والواو والحال، في هذه الحالة يجب عليه القبول، فلما كان يجب عليه القبول في هذه الحالة يمتنع علي أن أرد في هذه الحالة إذا طلب مني المودع الاسترداد، لم يجد له الرد بل يحرم عليه. فلما كانت لم يجد تحتمل الكراهة والتحريم أكد بأنه المقصود هنا الحرمة وليس الكراهة، لم يجد له الرد بل يحرم عليه. فإن ردها عليه ضمنا، إن ردها على المودع ضمنا، انتهى من هذا الفرع فرع آخر. فإن ردها على المالك في حال سكره فلا ضمان، المودع أودعني وديعة ولما طالبني بالوديعة كان وقت طلبه للوديعة سكران، فهل أضمن إذا رددت إليه الوديعة؟ قال لا ضمان. فإن ردها على المالك في حال سكره فلا ضمان، بلاش، هو لما طلبها مني كان ليس في حالة سكر، ولكن لما ذهبت لأعطيه إياها كان في حالة سكر، هو لما طلبني كان ليس في حالة سكر، كان في حالة إفاقة، رد الوديعة حاضر، ركبت المواصلات وذهبت إليه فوجدته في حالة سكر وهو أضعتها عنده، هل أضمن؟ أبدا، لأنه يعامل كأنه في حالة الإفاقة عقوبة له، عقوبة له، يبقى تجري عليه أحكام المكلف رغم أنه الآن في حالة عدم تكليف، عقوبة وتسجيلا عليه حتى لا يدخل في هذه الحالة الرضية، الحالة التي أباها عليه الشرع. فإذا طلق وقع طلاقه، إذا وهب صحت هبته، إذا وصى صحت وصيته، إذا فعلت كل أفعاله تصح منه لأن عقوبة له تزيد عليه كنوع من التغليظ عليه حتى لا يدخل في حالة السكر هذه، ليعرف أنه إذا دخل في هذه الحالة السائلة سيعامل معاملة الصاحي، فيتعفف ويتورع عن دخول في هذه الحالة السيئة. فإن ردها على المالك في حال سكره فلا ضمان. لماذا؟ لأنه أي لأن السكران ضمير على السكران، لأنه كالمكلف، سؤال بالكاف، كالمكلف هو مش مكلف، لكنه كالمكلف يعني في إجراء أحكام المكلف عليه تشديدا وتغليظا عليه، بخلاف الصبي ونحوه، بخلاف الصبي ونحوه. الصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف، والسكران غير مكلف. فإذا رددت على الصبي، إذا رددت على المجنون، إذا رددت على المغمى عليه تضمن. أما إذا رددت على السكران رغم أن الجميع غير مكلف فلا تضمن في حالة السكران. نسمع الأسئلة بقى. نعم، أنا لم أسمع السؤال. السكران المتعدي، إذا أطلق السكران يبقى المتعدي، إذا أطلق السكران في كتب الفقه يبقى المتعدي. إذا أراد أن يكون السكران غير متعدي يعني شرب دواء ظن أنه دواء فتبين أنه خمر، أو عصير فتبين أنه خمر، ده مش ده غير متعدي، يبقى ينص يقيد. لما يطلق إذا الأصل أنه متعدي، سكران يبقى متعدي، إذا أراد أن يقول أنه غير متعد ينص. سكران المتعدي غير المتعدي بقى لا يضمن، يبقى يضمن، يضمن، لكن ده لا يضمن، العكس يعني. ده سؤال حضرتك؟ طيب. يتأكد ايه المشكلة، يتأكد ايه اللي عمل فيه كده، ولو شرب العصير اللي انت قدمته له ففكر يعني انت حطيت له فيه كذا، انت اللي خميته، انت اللي وضعت له فيه الخمرة وهو شربه على انه عصير، لانه جاء على الشيخ محمد الراجل التخي اللي بيحضر درس الفقه، فكان امنا يعني هيشرب العصير عند الشيخ محمد، مش معقول يحط له فيه شوية خمرة، فاتضح انه فيه شوية خمرة ففكر، فده مش متعد. نعم، يشهد، يشهد القاضي، انا رحت عملت العليا يشهد الشهود، يا جماعه انا جيت اهو واديت الامانه اللي عليا فوجدته سكران، وانا خايف يكون مش عارف سكران مش متعب، شوف اولياء ويعمل اي حاجه. اجراء الاحكام على السكران المتعب هل ده حكم الفقهاء ولا في نص؟ لا، حكم الفقهاء، وده خلاف الجمهور مع الحنفيه يعني مش متفق عليه. ممكن تعيد من الاول ثاني؟ اذا حاله المحجور عليه، اذا قبلت الوديعة منه وجوبا لا يجوز، لو كان الزمن خلاص راح، بس هنا بيقولش كده، ده بيقول ان انت لو طلبت في زمن لو كنت استودعت فيه وجب عليك الاستداع، يبقى لا يجوز في هذا الوقت انك ترد. هو بيتكلمش ابتداء على مسألة القبول، بيتكلم عن مسألة الرد. الرد في اي زمن؟ بعد ما قال لي ان الرد واجب، قال لي خد بالك في وقت يكون فيه القبول واجب يبقى لا يجوز فيه رد، بس ده استثناء من وجوب الرد يعني. زمن نهى. إذا سرقت الوديعة والوديعة دي ورقة مكتوب فيها دين، إحنا قلنا تقدر قيمة الورقة ويدفع ثمنها. طب إذا كان قيمة الدين ضاعت، ما ليش دعوة ولا يخصنا ضاعت ولا ما ضاعتش؟ إيه اللي يخصنا في الموضوع؟ الوديعة لا يورث قيمة الدين. ليه خير وسرق الدين؟ ده ورقة اللي تلفت عنده، تلفت عنده ورقة ما تلفتش عنده 100 دينار يا ناس. وهو الدين، وهو ايه اللي خلاك تخلي الدين بوثيقة ورقة وحيدة بتعمل منها 10 ورقات؟ هو لازم اصلا يبقى للدين وثيقة؟ ممكن الدين يكون من غير وثيقة. نصيبنا بقى ان احنا حاطين هذه الورقة عند الشيخ علي، الشيخ علي اتلفها، يضمن الورقة بس، الورقة وابرة الكتابة خلاص. لكن يغرم 100 جنيه ليه؟ 100 دينار خبر ابيض. لا الشيخ علي ده غلبان، ده احنا بنسال بيجي كل اسبوع نديله جنيه يمشي هديه ولا حاجه. نعم قول تاني. زادت بالتقريب. على الفور يعني يجيب رد على الفور، فورية الرد. فورا فورية الرد. من فورية الرد لما ينتهي زمن النهب رجعها له ولا تخليها عندك على طول؟ ها الوجوب مستثنى من جواز الرد. وماله يعني من الاثنين في يعني لا حاضر انتهي بس. يعني كلامك صحيح ولا ينافي الاول؟ ايه تاني؟ صح. ترفع صوتك عشان يشاركوك يا اخواني. العقود الجائزه تشارك اذا املي على اهليهم فينفسخ العقد. صح. هنا نفس الحكم. صح. ينفسخ ازاي بقى؟ لما يغمى على الوديع ينفسخ العقد ازاي؟ وانت فاكر ان الوديع هيفضل مراقب الوديعه طول عمره؟ يحطها في حرز مثليها ويروح وياكل ويشرب ويصلي ويسافر ويعمل اللي هو عايزه بالقيود اللي قالها لنا، هيسافر يعمل كذا كذا كذا كذا، يخرج يصلي مش هياخدها معاه، مش هيمتنع من الخروج للصلاه. فلو اغمي عليه ما يغمى عليه. لا ينفسخ ليه؟ جائز بمعنى ايه؟ جائز بمعنى انه يردها في اي وقت. مش يقول له انا استودعتك يبقى يجب عليك تفضل معاك لغايه لما انا اطلبها، ابدا. هذه معنى الجواز هنا. ولذلك على طول عقب عليها، عقب عليها على طول بفاء التفريع. وعلم مما سبق ان العقد جائز او ان الوديعه جائزه فكذا كذا كذا كذا. ومن علم من ذلك كله ان الوديعه جائزه لا لازمه، فللمودع الاسترداد وللوديع الرد كل وقت اراد كل منهما. لكن حضرته هيصيبه اغماء ده ولا ده؟ من الوديعة تبطل. يعني ايه تبطل؟ لا الشركة فيها خلطة اموال. مال اللي عندك ده هيضيع بقى، وانت بتتصرف فيه وانا بتصرف فيه، وانت نفسك زلت عن الدنيا مؤقتا بسبب الاغماء. لكن هنا ما فيش فيها حاجة الى زوال هذا العقد بسبب اغماء فلان او علان. لا يردها على المالك الزمن زمن النهب، ايه المشكله؟ يعني حضرة الأستاذ محمد أو دعني في الزمن زمن نهبة في حاجة في مانع أنا أرجعها الزمن نهبة. الكلام بقى على إن اللي بيودعني ده الولي الطفل ولي المجنون ولي المحجور عليه. فلما أجي أرجعها له الزمن زمن نهبة أنا مش ضامن هو نفسه ولي مش صاحب ده مش مالك. فكلمة محجور عليه دي مقصودة لأن اللي بيودعني مش المحجور عليه اللي بيودعني ولي المحجور عليه. فلما أجي أرد على المحجور عليه هيبقى قابل للنهب. ماشي كل مسألة يجب فيها قبول الوديعة يحصل فيها ضرب هو الأخذين اللي هو لو شخص عادي أو ده أو ده عني شيء وهو لا تستطيع أن يحفظ هل يجب علي أن أقصد ولكن لا لو كنت لو كانش في غيرك لو ما كانش في غيرك لا يحرم علي الرد لا يحرم عليك الرد لا ولذلك هو مثل بصورة يصدق عليها هذا الحكم مش كل الصور طبعا. أي سؤال؟ من غير تقول له ما أنت مش هتاخده إلا بالسيك ده خد بالك وحطناه في الحلم واتحرق هعمل إيه؟ اتحط في حلم واتحرق هتعمل إيه؟ عوضك على الله زي ما كان الحلم عندك اتحرق عندي وتعدى وتلف لتعديه زي ما تكون تلفت عندك ضاعت الوثيقة وثيقة ضاعت لكن الدين نفسه ما ضاعش. يعني انا لما استلف من حضرتك مليون جنيه ونكتب بيها ورقة والورقة ضاعت اقول لك خلاص الورقة ضاعت اطلع لك لساني برئت انا عند الله سبحانه وتعالى لمجرد ان الوثيقة ضاعت يبقى انا برئت عند الله. دي وثيقة بس وثيقة يعني عند ان انا يعني مت مثلا فعشان تاخد من وراثتي ذمتي اتغيرت ولا حاجة دي مجرد وثيقة. ولذلك التوثيق ليس واجبا لو كان الامر كما تظن حضرتك كان يبقى التوثيق واجبا والتوثيق ليس واجبا والامر ليس كذلك. الوداع رد كل بالظبط نائب عن الظرف يسموه نائب عن الظرف كل وقت يسمونه نائبا عن الظرف لأن الظرف ينوب عنه كله أو بعضه أو إلى آخره كما ينوب عن المصدر هو مفعول مطلق الكلية والبعضية ينوب عن الظرف الكلية والبعضية لفظ كله ولفظ بعض وجزء وما شابه جميع. طيب وصلنا إلى قوله وليس له تأخير الرد للإشهاد عليه بعدما عرفنا أن الرد واجب ما دام غير معذور فليس له تأخير الرد للإشهاد عليه وإن أشهد عليه المالك عند الدفع. ليه؟ قال فإنه يصدق في الرد بيمينه فليس له أن يلزم المالك تأخير أخذها حتى يشهد. وهو أنت الشرع جعل لك التصديق بيمينك فقط عند القاضي إذا حصل نزاع إذا حصل خصومة بدل اكتفى منك الشرع بمجرد القول بلا بينة يبقى لا يلزم الإشهاد لا يجوز لك أن تؤخر الدفع والرد على المالك أو على وكيل المالك أو على ورث المالك عند موت المالك بحجة الإشهاد حتى ولو كان المالك الودي المودع قد أشهد عند الدفع إليك اكتفاء بأنه يقبل منك عند الخصومة قولك بلا حاجة إلى بينة إلا استثناء إلا إن كان الطالب ممن لا يقبل قول الوديع في الرد عليه بيمينه مثل ماذا؟ مثل من؟ كوكيل المودع ووارثه. وكيل المودع ووارث المودع لا يكتفى بقوله مع اليمين بل لابد من البينة. فلوكيل للوديع حينئذ أن يشهد لأنه سيرد على وكيل المودع أو وارث المودع، إلا إن كان الطالب ممن الطالب اللي هو بيطلب الرد ممن لا يقبل قول الوديع في الرد عليه بيمينه كوكيل المودع ووارثه، فيعذر في تأخير الرد للإشهاد لأنه لا يقبل قوله في الرد يعني حينئذ إلا ببينة. إلى هنا في أي سؤال؟ وتنفسخ أي هذا العقد ينفسخ، نعم بيقول لحضرتك يا وديع رد الوديعة فورا بمجرد الطلب ما دمت غير معذور، ولا يباح لك التأخير بعذر الإشهاد، تقول سأشهد. تشهد على إيه؟ ما هو أنت أصلا في القضاء لا يحتاج إلى شهادة الشهود، اكتفى بقولك إذا لا تشهد. ويستثنى من ذلك ما لو كان الذي يطالبك بالرد هو وكيل المودع المالك يعني أو وارث، لأنه حينئذ لا يكتفى بقولك مع اليمين بل لابد من بينة، إذا ساعتها تعذر في التأخير للإشهاد. تقول إيه؟ اختلاف الشخصيتين، اللي بيطالب هو المالك نفسه خلاص يبقى مش محتاج يكتفى بقولك فقط، يعني ما تروح للقاضي علشان تشهد عند الخصومة، الخصومة بين المالك وبين الوديع بين المودع وبين الوديع، لكن لما يدعي الوكيل المالك انه ما اخدش من الوديع حاجة هو مش المالك الاصلي، دي شخصية اخرى. لا لا لا لا لا ده أخذها من المالك، واللي بيطلبه بالرد الوكيل، أخذها من المالك واللي بيطلبه بالرد الوارث، فلا يكتفى بقول الوديع عند القاضي بل باليمين بل يحتاج إلى إشهاد لو حصل الخصومة، فمادام بيحتاج إلى إشهاد عند القاضي يبقى خلاص إذا أردت أن تؤخر الإشهاد فلك ذلك. وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وجنونه وإغمائه ونحو ذلك. الوديعة من أحكامها أيضا، قال وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وجنونه وإغمائه ونحو ذلك، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. قال محترز قوله مع القدرة بين قوسين، لأن المتن بيقول وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة حتى تلف الضمن، فإن أخر مفهوم المخالفة، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن، أي كأن كان مشغولا بصلاة أو قضاء حاجة أو أكل طعام أو في حمام أو كان في حمام للاغتسال يعني أو في حمام أو كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت لم يضمن. لماذا؟ أي لعدم تقصيره. فائدة لا عبرة بكتاب الميت في جريدته، مثلا هذا وديعة فلان ابن فلان، استنى بكتابة بالتاء المربوطة، لا عبرة بكتابة بالتاء المربوطة في النسخة القديمة، لا عبرة بكتابة الميت في جريدته مثلا في جريدته في دفتره في أجندته، هذا وديعة فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان ونحو ذلك، هذا وديعة فلان ابن فلان. ده يجب التنوين إذا وصفت بابنه كان علما، ده مش علم فلان، ده مش علم هذا وديعة فلان. طيب كتب حضرته كتب في صندوقه الخاص به ورقة رقعة مكتوب فيها هذا وديعة فلان ابن فلان وما. فالورثة فتحوا الصندوق فوجدوا هذه الورقة، هل يلزمهم العمل بما في هذه الورقة؟ الإجابة لا. هذا الفرع أو هذه الفائدة تقول أنه لا يلزمهم العمل بما في هذه الورقة، لا عبرة بكتابة الميت في جريدته مثلا نقطتين فوق بعض، كتب إيه في هذه الجريدة في هذا الدفتر في هذه الأجندة، هذا وديعة فلان ابن فلان ونحو ذلك، لا يلزم هذا، لا عبرة به ولا يلزم. ها؟ لماذا؟ لأنه قد يكون قد كتبها وأراد أن يمحوها فنفي، أراد أن يلبس على الورثة، أخذها بهذه الورقة يعني اشتراها بهذه الورقة وهي في هذه الورقة ولم يقطعها ولم يمحوها، كان يجرب الخط 100 سبب وسبب. ورقة وحدها لا تغني من الحق شيئا، الكتابة كناية وتحتاج إلى نية، فلم يشهد على ذلك شاهد، لو أشهد على ذلك الشهود معلش، لكن مجرد ورقة عمياء صماء بكماء لا تثبت حقا، لأن العقود ألفاظ، الوديعة عقد والعقود ألفاظ. قال لهم، قال لهم ده إقرار يقر على نفسه، قرأ بيقول أنا علي لفلان كذا وديعة عندي، قال لهم العقود ألفاظ، الوديعة لفظ، الورقة وحدها كتب عليها طالق امرأتي فاطمة طالق، ايه بتعمل ايه؟ قال بجرب اللفظ بغيظها. في الورق قال لهم ايه؟ اقول لكم، يلا ها اقول لكم تفضل يا اولادي يا اولادي يا زوجتي الحبيبه